صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعد بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. من أرشيف المسرح لهذه السهرة، مسرحية عالم كورة كورة كورة، والتي قدمتها فرقة المسرح الكوميدي بالقاهرة بطولة الفنان سامح السريتي والفنانة نادية فهمي وحسن حسين، الإخراج مجدي مجاهد والديكور شكري عطية، أما التأليف فلجمال عبد المقصود. سهرة سعيدة. استقبال كامل خطيب بنت. تسلم ايديك. واشتريت لك حمار. اشتريت لك يا اختي يا حماري. يا حمار يا ابن الحمار. يا سلام، بيفكرني بشبابي. شبابك. يا سلام يا حماري. لا لا لا لا. عارفه يا خديجه، الحمار ده هيدي للقعده لمسه حنان ورقه وشاعريه. الحمار ده في وسط المحل كله، اول ما شفته شدني، جذبني إليه. يا سلام. والله افتكرت فجأة إن خطيب بنتي جاي يزورنا النهاردة، قلت أجيبه، أصل اتنين يشبهوا بعض. برضو ما لقيتش غير حمار يا مرعي. برضو اسمه حمار يا مرعي. الحمار ده. لا مش هتبقولك إيه. إيه؟ الأكل جاهز؟ لما يجوا البنات ويوصل خطيب بنتك هغرف على طول. طب بقول إيه؟ إيه؟ ما تفوتي حتة لحمة كده يا وام وام كده. حتة إيه يا راجل؟ إيه؟ ده كل اللي فاضل ثلاث حتت. ثلاث حتت؟ استنى لما يجي خطيب بنتك وياكل ويفيد منه. ما بيفيدش منه. وطي صوتك. ما بيفيدش منه. وطي صوتك. والله العظيم ما بيفيد منه حاجة. طب وطي بيفيد منه إذا بياكل زي ما يكون قايم من مجاعة أفريقيا. بياكل باستحقاق. على النعمة الصوت اللي هو بيعمله هو بياكل خلى الجيران يشتكوا وقولوا مش عارفين نذاكر. ايوه في حد عندك حق يا مرعي، عندك حق. ده هرانه يا اخوي، هرانه كل يوم عشاء، كل يوم عشاء. حد الاكل يقول لي الله ينور عليكي ويظلم، ما حطش ملح خالص. يقول لي تسلم ايديكي ويظلم. ده بياكل اكل يا مرعي ولا بيبان عليه. لا بيبان عليه يا بنتي. فاكره يا خديجه يوم ما جاي يخطب بنتك كان كده اهو عصايا وفيها قميص ومن تحتها بنطلون. والله دلوقتي بسم الله ما شاء الله ملا القميص وبلا البنطلون، ده نظره ضعف من كتر الاكل، شعره ناعم من كتر الاكل. ايوه يا اخويا مش كده انا قبل. ده مش نسب يا مرا يا اخويا، ده خراب بيوت يا اخويا. مش مهم يا خديجه استحملي، هو في حد بيتجوز اليومين دول؟ الله رايك. ثم حاجه بسيطه، كلها حاجه بسيطه. ونجوز البنتين واتجوز انا بقى. يعني لا يعني نفضل بعض يا ام سامية. ما هو ده اللي مصبرني يا مرعي. فاكر ايه؟ فاكر ايام زمان. ايام زمان يوم ما جيت خطبتني يا مرعي كان يوم منايل بنيلة، يعني كان يوم اسود كمان. ايوه ما تشكر يا خديجة. لا مش فاكر. مش فاكر يوم ابوك يجري ورايا بغطى الحلة والله ابوك لو كان حصلني بغطا الحاله كان خلص عليا. خلاص انما الحمد لله ربنا ستر قبل ما حصلني باربع خطوات جاله لين عظام. ابوك كان ماسك غطا الحله وعمال يجري كده كده وفجاه عمل كده. طيب ابوك كان نظر غريب ما بيشوفش خالص، انما كان يجي لحد عندي وشوفني في الضلمه الكحل توريش مركب اشعه ليزر. ما اتكلم. بس ايام كانت حلوه. إيه؟ ايام الخطوبه ايام جميله. ايام حلوه مفيش احلى من ايام الخطوبه. يا سلام يا مرعي على ايام الخطوبه. يا سلام كانت ايام حلوه. الذكريات صدى السنين الحلوه يا خديجه. نفسي ارتاح بقى يا مرعي. ربنا يريحك من الدنيا وبلاويها ونقعد في حته بعيد لوحدينا ونسمع موسيقى. يا سلام. إيه؟ فكرتيني. إيه؟ انا موسيقى حسب الله تشدني قوي يا خديجه. يا حبيبي. يا سلام بتاع حسب الله لما يضرب الحلتين دول في بعض ويعمل تش با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با زلزال. بين زلزال. افتحوا يا حرش. ايه ده؟ زلزال بيشتم. ايوه هم انا عارفهم. يعني اخلي عليها وتيره. استر يا رب. إيه؟ جايين على هنا. جايين على هنا. استنى روح فين. ما تسيبنيش. إيه؟ ما تسيبنيش يا مرعي. لا ما تسيبنيش. لا ده انا عايز ده انا سيب ابويا. طب تعالى هنا يا عيل. انت ما تعرفنيش. تعالى تعالى. انت عملت حاجه. عملت حاجه ايه؟ عملت حد يا مرعي. انا بقت الحد يا خديجه. امال ايه؟ انا بقت الحد يا ناس. ده انا البرغوت اللي انا قفشته اول امبارح صعب عليا اكله ورجعته قفايا تاني. يكونش عليك تار وهربان. تار ايه يا خديجه؟ اهلك. اهلي مين؟ يكون قتلوا حد من عيله تانيه. اهلي مين؟ ده انا صايع ماليش اهل خالص. انت تسمع عن اهلي ليا؟ انا بسمع عن اهلي. اهلي الموت يا تارك الصلاه. تقولك ايه؟ بقولك ايه؟ اسمع معايا. ايه؟ كنت فين امبارح وعملت ايه بالليل؟ بالليل؟ ايوه انا كنت يا اخويا بقشر بطاطس. ايه؟ ايه؟ هي البطاطس ممنوعه ولا حاجه؟ لا هي مش ممنوعه ولا حاجه. امال بس جايز. ايه؟ جايز غيروا قانون الخضار ودخلوها في الممنوعات. يا لهوي. مين قال لك تشربي بطاطس؟ تفتح باب اسرك. الباب هيتكسر. الباب هيتكسر في حرب الخليج. يا لهوي. الشهير ببساطه بساطه وانا شادون وانا مرموش. ما شاء الله. ايه الاسامي الحلوه ده يا جدعان؟ ايه بيه؟ ايه بيه؟ انت مش شايف ان التفاهم احسن يا بيه؟ نكسر لكم عرس البيت وبعد كده نتفاهم. ليه؟ علشان التفاهم يبقى على اساس. ايوه علشان التفاهم يبقى على اساس. لما انتوا هتكسروا الاساس اهو سلموا اشتروا وسلموا لنا. هو مين يا بيه؟ كابتن احمد. ما عندناش كباتن يا اخويا. انتوا دخلتوا بيت غلط. شاشيني يا نور. احمد اهو. كابتن احمد اهو. معقوله؟ بانس بانس بانس بانس. كابتن احمد اهو. بانس. هو ده كابتن احمد. بانس ده كابتن احمد. بانس. ايوه. انا شوف انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ بتقول ايه؟ انا بتقول ايه؟ هو ما عملش حاجه. ثانية واحدة. نعرف ايه الموضوع الاول؟ لا يا كابتن بزار. اول ايه وانت عيد ايه؟ انا شرف اتمرمط في الارض. شرف اتمرمط في الطين. شرف اتمرمط في الواحد والطين. عملت ايه؟ ده نقول شرف يخرب بيتك. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. معقول احمد؟ ايوه احمد. انا هتبلع ليه يعني ولا هتبلع ليه يعني؟ ولا يعني يعني يعني يكون هيتبلع عليك. ايوه عامل يا ابن امي. اتعطفتني ورقصتني وغزلني. يعني ايه؟ ده كابتن لطيف نفسه ما قدرش يعملها. لو انت رقصتني يا اهل تعرضش الكابتن بصاصة تاني. شكلها بيبقى وحش قوي في الحج. حاضر يا بيه. ايوه عيل لسه ما طلعش من البيت. ايوه يا بيه. يرقصنا على واسع ويطلعنا على الرصيف. معقوله يرقصوا على واسع ويوديه على الرصيف؟ ما احسن يا بيه. بتعرف ياض الرصيف؟ ما احسن لما تلعبوا على الرصيف علشان العربيات ما تخبطكوش. عربيات ايه يا حاجة؟ عربيات ايه يا حاجة؟ العربيات يا مؤاخذة بتعمل جو زي الجو اللي بيعمله كابتن لطيف في الموتوشة. لا ازاي؟ وبعدين انا الحقيقة ما كنتش عاوز اشترك. ليه؟ لكن الصاحب برضه الكابتن احمد انتهز ورثة ان خالتي ماتت ويجيب اجوان. بيجيب اجوان في خالتك؟ لا خالتي اعتزلت يا انك. الف مبروك. الف مبروك. يعلمك بقى ساعة البيت. نعم يا بيه. كابتن سعدون دي هو ابو لمعة احسن ناس يترموا في الجون ويخش فيهم اجوان. امال ايه؟ ده بيلعبوا اجوان؟ امال ايه؟ هدومه كل يوم بتغسل له هدومه. يا سلام. ايوه انا ضعفه برضه. دول طالبيني في المنتخب يا ممكن. بس انا الحقيقه مش راضي. ومش راضي ليه يا اخويا؟ مستوايا كنت مش عاجبني. وبعدين يعني حفل على شوبير ولا على ثابت؟ لا طبعا. لا طبعا. طب قول يا سعاده البيت. شوف يا بيه. شوف يا بيه انا اوعدك يا سعاده البيت. اوعدك ان الكابتن احمد ما يعطيكش كابتن بزازه تاني ابدا. بس يا ولد. بس يا ولد. سامية. كامل حبيبي. سامية يا حياتي انا في ازمه. انا في ازمه يا سامية. الدنيا ضلمت في وشي. في ايه يا حبيبي؟ الاكل ما بقالهوش طعم في بقي. ايه اللي حصل؟ حياتي ما بقالهاش اي معنى. في ايه؟ احنا ليه جينا الدنيا دي ورايحين على فين؟ في ايه يا حبيبي؟ كارثه يا سامية. كارثه. ايه الكارثه اللي انت فيها يا حبيبي؟ يا خساره يا سامية. كارثه. في ايه يا حبيبي؟ خلاص للاسف. خلاص يا سامية. خلاص. خلاص الطبق اتكسر. اللي اتكسر يتصلح يا حبيبي. في ايه؟ شوف المصيبه يا سامية. ارجوك اعفيني من الكلام. مش في ايه؟ امي. امي يا سامية. ايه ماتت؟ ماتت. ها ماتت. فرحانة قوي. ما عايزة تنقص الأهلوية واحد. يا ريتنا أنا اللي مت قبل الكارثة دي ما تحصل. تصوري يا سامية. تصوري بعد لما اكتشف بعد 25 سنة من عشرة الأمي إنه أرجوك يعفيني بيتكلم. مش دي أمي. عارفة يعني إيه أمي يا سامية؟ عارفة. الطعمة لما بتيجي من الحبيب بتبقى شديدة قوي. تصوري بعد العمر ده كله لما اكتشف إن أمي بتودي المكوى عند مكواجي زملكاوي. نعم يا اخويا. شفت المصيبه يا ساميه؟ مكواجي زملكاوي. وعشان هي امي انا بتالم وانا ساكت والسكينه بتقطع فيا. امي كلمه امي دي لها معنى كبير قوي يا ساميه. بس اللي يفهم للي يعقل. بصراحه بقى يا كوكي كل قمصانك مكويه كويس قوي قوي قوي يا ساميه. يا حبيبتي المكوى مش كل حاجة في الحياة. لازم نظرتنا للأمور تبقى أشمل من المكوى ومن فردة الهدوم يا حبيبتي. إحنا ناس عاقلين. يعني عايز تلبس القميص من غير مكوى؟ أي ألبسه من غير مكوى. الله. مسألة مبدأ. والإنسان من غير مبدأ ضايع. سامي يا حياتي. نعم. أنا عارف إن أنت ليكي دلالة على أمي حبتين وهي بتحبك قوي وبتسمع أوي كلامك. أوي. أنا عايزك تقنعيها ترجع تكوي عند المكواجي الأولاني. ها؟ أهلاوي وعارفين أصله وفصله. مش ده اللي حرق لك قبل كده كل قمصانك البيضة؟ يا ساتر ما بتنسيش ده انت قلبك اسود وجحده. ما حرقها علشان بيضه. لو كانت حمرا ما كانش حرقها. الله. وبعد ما كل الناس بتغلط احنا بشر. كامل انت زعلان من الزمالك ليه؟ عشان مفترهين طايحين في الانديه الصغيره. وهاتك يا غلب. طب كفايه جون ولا اتنين وغصمكم غالبين برضو. يا ساتر الافتراء وحش. طب انت عايز الزمالك يعمل ايه بالظبط؟ انا مش عايزهم يعملوا حاجه. انا عايزهم يفضلوا واقفين كده في الملعب ما يعملوش اي حاجه. شويه رحمه بس عشان الفرقه اللي قدامهم تعرف تلعب شويه. يا حبيبتي دي لعبه اخويه مش يلا نفسي وبس. يعني لما الزمالك بيكون بيلعب مع فرقه لازم يبقى في تعاون بينهم وبين بعض. يعني لما الزمالك يجيب جون يسيب فرصه للفرقه اللي قدامه تجيب فيه ثلاثه واربعه وكده. تعاون يا حبيبتي. ده ما فيش كوره بيسيبوها الا وبيقعدوا يجروا عليها. ده من ظلمهم. الباك بتاعهم بيطلع يلعب قدام قال ايه عشمان يجيب اجوان. طب انت باك ايه اللي يطلعك قدام؟ ما عاملين لك حته ورا واسعه تقعد تمرح فيها وتلعب زي ما انت عايز. برافو عليك يا حبيبي. يعني هو اللي بيكسب بيكسب على طول. عليك نور. الله يعمر بيتك يا شيخ. تمام ليهم يوم. هما لغايه دلوقتي ماشيين كويس انما ربنا كبير. احنا املنا في الله ونعمه بالله يا حبيبي. تعرف يا سامي يا حياتي الواحد مننا كده لما نفسه تصفى ويتجه لله تعالى ويبعد عن الدنيا وشرورها ويصلي الوقت بوقته كده الحياه بتبقى حلوه وجميله والاهل بيكسب على طول. اهلي ايه هو ايه مفيش عشاء ولا ايه؟ في يا اخويا عشاء. امال يعني سامي انا عمال اتكلم من الصبح ومش شامم اي حاجه يعني؟ لا اطمن ماما مجهزاه من الصبح في المطبخ العشاء. يعني العشاء جاهز في المطبخ؟ اه زي بعض ولو اني ماليش نفس، انما يلا بقى هو السلام. لحسن تزعلوا وانا زعلكم عندي بالدنيا. اي نعم انا ما باخدش راحتي في الاكل دلوقتي، انما لما نكتب الكتاب ان شاء الله انا هفتح في الاكل. اوعدك يا متجوز بقى هو يكرش. كوكي يا حبيبي كوكي، تفتكر يعني تفتكر كتر الاكل كويس؟ طبعا، وده سؤال الواحد لما ياكل كده ويملى بطنه كويس قوي قوي ضميره يستريح. لان يا حبيبتي الواحد لما يملى بطنه الضمير على طول يستريح، ساعتها بقى اعرف اتفرج على كوره بمزاج. كوره فين؟ اهلا يا طنط، شوف احلى واحده في البيت ده تطبخ. يا سلام. ماشي انا باكل اكلها وصوابعها ورا والله. شوف لسه بتجيب في سيره الايه جل ايه والله. ما شاء الله يا طنط. هو مش كل مره بتخرجي من المطبخ؟ اه يا حبيبي الاكل جاي لنا الحال. ليه الاكل جاي ليه؟ خلي الاكل وانا اروح لحد عنده، هنتعبه ليه؟ تعالى بس ده على ما يجي يكون خلص في السكه ده هنا وحوش. يا طنط يا طنط خليك، خدي راحتك هنا وانا هاخد راحتي. اتفضل يا حبيبي. راحة فين؟ اجي معاك اكلك. وانت مالك؟ ايه هي مالها؟ اللي تفضلي يا حبيبي. ايه عايز ايه؟ ما تقعدي مع ماما انت بتوصي. انت عايز تقف جنبي تعد على اللقم اللي باكلها؟ اقف جنب ماما حرمه زي القمر. افرضي حد جه الاقيها قاعده لوحدها، خليك قاعده جنبها انا عارف سكتي لوحدي. يا كابتن كده برضه اخص عليك، هتاكل لوحدك وتسيبني؟ لا لازم اقعد على الحته الحنينه، كتفك الحنين ده. يا ماما سيبيه، هعنس يا ماما دماغه كلها في الكوره. ما تعيطيش، ابوك هيحل لك مشكلتك النهارده. هيحلها ازاي؟ هيعمل لك جو حلو قوي. يعني ايه؟ بيقول عليه جو ربابيكي. ايه جو ربابيكي؟ يعني ايه؟ ما اعرفش، ابوك قال كده. رومان بيكي. ايه جو رومان بيكي؟ يعني تعالي بس، يعني قاعده شعريه. انا ما اعرفش، مش متعلمه زيك. قاعده شعريه. طيب يا قرعه. معلش يا مارعي. طيب يا مارعي فهميني ايه القعده الشعريه دي بقى؟ بيقول هشغل لك المزيكا. مزيكا في القعده الشعريه؟ بس انت عليكي بقى تخلي كامل يتكلم عن نفسه. يعني ايه تنكشيه؟ يقوم ايه يفضفض كده ويرتاح. ويلتفت لكاتب الكتاب. ويروح للنجار ويشوفه عمل ايه في العقد. يا ريت يا ريت يا ماما، يا ريت يا ريت يا ماما، يا ريت. تعالي بس تعالي. ابقى سيب لي حته لحمه حمراء. انا خلطت الاحمر وشغلت الابيض دلوقتي. لما اوصل تعالي هقول لك. شايفه يا ماما مش عايزاه يضيع من ايدي. ما بيضيعش الكوره كل دماغي. يا اختي طول ما هنا في اكل مش هيضيع. ابوكي بيقول انه قرا الكلام ده في كتابه، ان المؤلف نفسه مر بالجو الشاعري ده. بجد؟ يا ريت يا ريت يا ماما يا ريت. والمؤلف حصل له ايه؟ انتحر. يا ريت. ايه قصدي يا ريت يسيب حته لحمه؟ ده ما بيسيبش ولا تنتوفه حتى يا ساتر. شوفوا مين بقى انت. ده مدحت، عارفه من رنته. احنا فاضيين يا اختي مدحت. تعالي هنا، تبعتي العباس ولا لا؟ بعته وقال جاي. طب ايه حكايه مدحت ده بقى؟ مش بيجيب لي كتب؟ كتب. وبعدين حضرتك عارفه مدحت كويس، على الاقل غير الشبان التانيين. يا ستي انا ما قلتش حاجه. العقل كله في مدحت. انا قصدي الناس تقول ايه لما تلاقيه كل يوم والتاني داخل خارج. مش ابن خالتي؟ ابن خالتي. افتحي يا اختي لابن خالتي. قطيعه قطعه البنات خلفه البنات. اهلا يا مدحت. ايه ده باينه الهي كسر رقبتهم كسروه. منى منى منى منى منى منى حبيبتي. منى حبيبتي. ايه واد ايه مالك؟ ازيك يا خالتي؟ ازيك انت؟ منوره القعده والله. ازي امك؟ الحمد لله بتسلم عليك والله. هي سايباك كده ليه؟ امال فين منى؟ منى طب تعالى بقى شايفها بقى؟ يعني ورا العمود ولا قدام العمود؟ كده تبقى ورا العمود، كده تبقى قدام العمود. خلاص يا خالتي تكفي. بركيلي يا منى بركيلي. ايه هنتجوز؟ صحيح؟ اكتر يا منى اكتر. يبقى هنتطلق. تطلق ايه بس يا منى؟ انت تعرفي تسياو بينج؟ بينج؟ البنت تقول لك نتجوز تقول لها بينج. اله يبنجوك يا مدحت يا ابن اختي. ارحمني يا رب. بينج ده مقتول ده يا مدحت؟ ده كاتب كبير يا منى. كاتب كتاب مين ها؟ بقول لك كاتب كبير يا منى. الله. امال كاتب قدام محكمه ايه؟ قدام محكمه التاريخ. كاتب عالمي جاي مصر يا منى. الكاتب ده كاتب مأساوي متعهد البؤس والنكد في قاره اسيا بحالها. لو واحد مش مثقف قرا له ولو ثلاث صفحات اكيد هيتعقد. اقل روايه كتبها فيها يجي 30 شحات و40 متشرد و50 قتيل. ايوه ايوه انت سابق الدنيا روايه من رواياته. لا بقى يا منى دول ثلاث روايات. روايته العاطفيه الفقر الذكر. صح. وثلاثية الصايع والضايع والسنكوح. مظبوط. ورواية عليه العوض ومنه العوض، ودي أكتر رواياته تفاؤلا. تعرف يا منى؟ ها؟ هو وعدني هيجي الجمعية الثقافية وأكيد طبعا هقابله. مدحت مدحت أنا فخورة بيك قوي يا مدحت. فخورة بي أنا؟ طب أبوك يا منى، أبوك ليه مش فخور بيا؟ بابا بابا دايما يقول لي أنت متأثرة قوي بمدحت ابن خالتك. بي أنا؟ ده حتى بيقول لي أنت بتكحي زي مدحت. يا سلام. وانا بصراحه يا مدحت معجبه قوي بكحتك، اصلها فيها وقار كده واتزان. وبتقول ب ب ب بتقول ايه يعني؟ كح كده. ها؟ كح. الله يا مدحت الله، كحتك حلوه قوي قوي يا مدحت. ده بس عشان انت بتحبيني يا منى، في ناس كتير بكح احسن مني، البلد مليانه كفاءات يا منى. مدحت مدحت انت كل حاجه فيك بتعجبني، مشيتك يا مدحت، وقفتك، جريتك يا مدحت، جريتك. لا بس علشان انت بتعزيني يا منى. تعرف يا مدحت انا شفتك بتجري ورا الاتوبيس تجنن، اتوبيس يجري يجري يجري يجري تجري يقف تقف، يجري يجري يجري يجري تجري يقف تقف. منى منى انا انا انا انا كمثقف لازم استوعب الامر جيدا علشان اوصل لقرار، بس يا خساره على ما بوصل للقرار بيكون الاتوبيس وصل قبل مني. تعرف الاستاذ عبد الحميد نائب رئيس الجمعيه الثقافيه بتاعتنا غايب بقاله اسبوع ليه؟ ليه؟ بيجري ورا قطر الصعيد ولسه ما وصلش القرار اذا كان يركب ولا لا. الله يا مدحت الله، قرارك حلو قوي قوي يا مدحت. بجد يا منى؟ والله الله. قرر كده. اقرر؟ منى قرر. منى سيبي. منى منى منى منى يا ساتر يا ساتر. اسمع لي عليك، ايه اللي جاب الرصيف ده هنا؟ منى انا انا انا لازم امشي دلوقتي حالا. ليه بس يا مدحت؟ هشوف هشتري كتب تسيا وبينج كلها. ليه هو قال لك كام كتاب؟ 3000 بس. ياه. هشوف عربيه بمقطوره وهشيلهم كلهم على بعض. مشكله مشكله يا منى مشكله. ربطت مشجع الكره والزيطه اللي بيعملوها هتضيع لقاء الكاتب العالمي يا منى. منى فرصة العمر هتضيع. انا الان انا متوتر. سلام عليك. سلام عليك. مين يا منى؟ سلام عليك. ايه ده؟ سلام قلتلي اجيب لك لبن العصفور اجيبهولك دلوقتي على طول. انا مش هندع خالص منى. طب قول لها منى انا ورثت مكتبه كبيره جدا عن جدي. بجد؟ اه طبعا. فيها كتب؟ فيها كتب طبعا. كتير كتير كتير كتير. يعني عندك كتب على كتاب العالمين؟ اه طبعا. يعني عندك موليير وكورنيه وراسين؟ ايه؟ موليير وكورنيه وراسين؟ ايه والله يا ماما منير ده ماما منير ده مين دول؟ لا انا عندي احسن من دول بقى. بجد؟ اه طبعا. عندك ايه قول لي؟ انا عندي مجلدات فعلا. اه عبقريين وسنة وميكي قلت ايه؟ انا تقريبا مرتبطه. عارف الواد مدحت برضو عيون. ما تقولش عليه كده، مدحت هيبقى شخصيه عظيمه، هيبقى مشهور، اسمه بيطلع في الجورنال. ده كلامه عميق قوي مش سهل حد يفهمه. ده احسن واحد يكتب قصه قصيره، واحسن واحد بيعبر عن احاسيس العمال الدفن. منى اعمل ايه عشان اكسبك يا حبيبتي؟ انا مستعد اسمع الناس اللي بيقولوه في الاذاعه والتلفزيون. انا مستعد اشترك في الجمعيه الثقافيه بتاعتكم كويس كده عشان خاطر. برافو برافو يا عباس هايل. يعني اشتراكها كام من فضلك؟ اشتراكها يا سيدي 25 قرش. ادفعهم واتجوزك. لا انت هتستفيد، هتبقى بني ادم احسن. بني ادم احسن يعني ايه؟ هطول مثلا؟ مشاعرك هتبقى ارق. هبقى مطرب. هتشوف الدنيا من منظار احسن. احسن. منظار ايه يا حبيبتي؟ وانا اخش المستشفى تقولي لي منظار؟ فعلا الحل بالنسبه ليك انك لازم تتثقف. خلاص يا ستي، مش المشكله ان ابقى مثقف، المشكله ان انا هواجه المجتمع ازاي. انا هسقط من نظرهم لما ابقى مثقف يا منى. لا على مين بقى؟ انت حر عن اذنك. طب تعالي. خلاص انا موافق، موافق ان ابقى مثقف، بس بشرط واحد. ايه هو؟ امي. اشمعنى؟ ارجوك مش عايزه تعرف. ربنا يخليك. ليه؟ امي واخده فكره كويسه عني ان انا راجل دغري، يعني من بيت للاستاد ومن الاستاد للبيت. ربنا يخليكي. وبعدين الصدمه هتبقى عليها جامده قوي، دي ست كبيره وشقيت. ارجوك يا منى، الناس هيشمتوا فيها ويعايروها ويقولوا لها ام المثقفه. هي ام المثقفه هي. لا يا منى ما تقوليلهاش، ربنا يخليك. على مين بقى؟ انت حر عن اذنك. طب منى قولي لي الساعه كام؟ الساعه 11 ونص. 11 ونص؟ اه. طيب انا هروح المكتبه، همشي بسرعه، هروح المكتبه دي واطلع كل الكتب، كل الكتب اللي فيها، وهقراها كلها، وهاجي لك مثقف يا منى. انا هرجع لك مثقف مثقف. منى عباس. منى عباس. منى عباس. منى عباس. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.